عازف اول يوسف اوشا ارفع لي يا قسمي ما تشاء لكن احترس اللي قام ومعروفة طبعا البطل للاقوى يابا مش بصوتي كلف بكم حلاوة صوت يتنطى تجري عالمصور لو شفته اجحل بالنكور واللي ما شوف انا هشوفه العجلة طول ما هي دايرة هتبقى كينج وعم الدايرة حواليك كتير ناس يا مطايرة وكله يتمنى رضا شاور هتلقى كله جنبك مش شرط خصمك ولا صاحبك ومعك عشان كله هيحبك وتلاقي جيش كمان وراك ايه خط على عينك يا تاج والاشبال اتمسكوا بخناك الاسم زادت المحاضر وكل يوم حبسة جديدة البت هيصة بابا ايز تحت شعر باجي بعريس انا بتفرنكو على انجليزي عقول الناس صبحت مريضة السجون عامل اقامة في كل اوضة سايب علامة مخصم جوا كتير وياما مبايبش حد عمنا العين يابا متفيمة اللي قدامكم متعامة ما بتشوفش حد غير انا ماليش كبير غير ربنا قول للضيوف انا شاربة نفسي في اي حاجة كبة كل حريم الكون تعبها بدا من اي نرجسية اللي انت بتجري وراه معايا يابا مقطع البطاقة وكل يوم اعمل خناقة ما تستغربش من البراءة جوايا حضرة تعذيبات شيطاني جنبي مونسوه ماشي بسلاح مرخصوه اللي هطوله هدهسوه تيجوا معايا استحال معاكوا فيلوه عاوز اني هادي او مسجون يا بط كبير في البنطلون ما تقولش على نفسك كبير انا طوب الارض مخصموه وعقلي شفرا مفيموه صعبي واحد يوم يفهمه قبلك ما تؤمن التفكير بطل تقول انك عارفني كبير عليك انك تشوفني شرف لك انك تخصمني وانا مش هناولك اللي فات والزهه هتجيب رزقها والليله هتجيب حقها فيلم تصيط حكها لو شفتك انا اترسها هو انت ليه مسترجله وعالجواز مستعجله انا مش حمل بهدله اكيد مش تبقى دي بحيث ما اتيتي عشان على الله انا حكايتي لا تصلحي تكوني بنتي ولا استنضف تمشي معايا كريم كريستيانو قالها نشغل بلد يا اسطى بحالا دماغنا ولا حد شغال ما تجيش معانا بسكة عين حمو الماجيك ده لما يكتب عكل اكبر يا يشكب يوسف وشا يحضر